الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وخاينو حبينك قدن بي أين كسو جرنبا وفضل صلاة الجماعة ووجوبها. مركا شيخ رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. وحديث كواد باوكاس ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي قال: وحولي صلاة الجماعة صلاة جمع لقلتك ذو أفضل وحكفا لبضانتها من صلاة الفذ، أي من صلاة المنفرد. قفك كلدي تكنيا أما قفك كلدي تكنيا صلاة ديسة وحكفا لبضانتها بسبع وعشرين درجة تضبية لباتين درجة. وكا صلاة الجماعة أي الصلاة في الجماعة وصلاة الجماعة اللي قلت كان يويا من صلاة الفذ، فذ وحوي المنفرد، فذ الرجل عن أصحابه أي شذ عنهم، فذ أي شذ وكشاذ بويا وبقي منفردا كل ذي نوان عضي. مركز صلاة الجماعة اللي قلت كان يويا جمع لقوتو كذا وقفو جمع ولتو كذا وحيكفر لبلانتهاي من صلاة الفذ بسبعين وعشرين درجة. مركا حديث كان نوينو تلماني هبينكي ودن بيي إنو صنعاني ويولي. أما حديث ابن عمر فلم نره إلا بلفظ تفضل، ولم نجده في الصحيحين بلفظ أفضل، ولا نبه عليه الزركشي. يعني حديث كان ابن عمر هلك أفضل أخ لفظ جاء أفضل كما نركين قول لي هاي مركز صحيحين بخاري مسلم كمان هلين لفظ جاء أفضل لفظ جوا حويا تفضل سادة رادد بس دركشي نقول تنبيهم بيه. مركز حديث كمرك هروح وتلمام يا كم عين لقته كذا فضل جاء لا حديث خصوص على أساس كل شيء. أحاديث فربنا كرنا وحي كورنتي صلاة أو جمع لو قلت كذا فضل جاي لا ضعي. أحاديث فربنا بكسار وترسول كسنات عليه الصلاة والسلام قف كصلاة جمع كنت جمع لو كذا أفرت المرمونة تكبيرة الإحرام كسوجارة أفرت العشاء منك جمع كنت كذا إمام كي تكبيرة الإحرام ك كسو قاله إلا تكبيرة تكبيرة الحرام كتبت له براءتان لما الشيبة لو قراء ولو بريرا لما ذا بمكة ولو بريو كنا قريبا حويا براءة من النفاق وبراءة من النار. نفاق ولقى بريا لي وبريبو كهاني نارتين واتبيها إلهي وتبريا لي سبحانه وتعالى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مركا جمع إن لقوتو كذا فضل قاس بيليد. حديث كان واحد نقوتها لا بسبعين وعشرين درجة، حديث كان واحد قصة أرتي بخمس وعشرين درجة أما بخمس وعشرين جزءا. مركا علم دواء جمعيين دروق بغضبنا وكو جمعيين وحكم إذا سينا هروس وشاقني. فذكر القليل لا ينفي الكثير، يعني لبون ترى إلا شيء اسمه خلاف يا ترى ضير إلا شيء ترى دوين فربان دي ميس وترى ضيري وحسوس جلس محي ترى ضع بدن بيسوس جلس. لكن شني لباتن با تدوي لباتن بلا شيء حديث كلا شني لباتن بول شيء ترى ضير شني لباتن كأهي وحسوس بده جلس ترى ضع كوين أحط تدوي لباتن تدوية اللباطنكو واشان يلباطن إيه زيادة وي saa daraaddeed way soo hosgelayaanoo tirada yari diidi mayso tirada faraha badan leh. sidaas ahlu cilmiga qaar ka mida waa sheegeen. waxaa kale la yidhi mayaana aabi sabcin wacishirin iyo khamsin wacishirinadaasi waxay ku kala duwan tahay yakhtalifu biikhtilaaf aljamaacaat, oo salaadu xagga jamaca way ku kala duwan tahay. marka jamaca kala duwan iyo sifada salaada ay leedahay kala duwan ayaa marka waxa ay ku kala duwan tahay, oo qofku masaajidkii u dhow iyo qofku masaajidka ka fog way kala duwan yihiin. jamaca faraha badan leh iyo jamaca yar waa kala duwan yihiin. masaajidka weyn ee lagu tukado jamciisu badan yahay iyo masaajidka yar waa kala duwan yihiin. wahaluma jar, sidaas bay marka u kala duwan tahayna waa la yidhi. aqwaal kalena waa la sheegay. calaa ayi xaal, labadan tir isma diidayaan, bisabcin wacishriina iyo bikhamsin wacishriin. darajadan la sheegay ee min salaati alfajri bisabcin wacishriina darajaadkaasi micnahoodu waxa weeyaan bay yidhaahdeen culimmadu waa bimacna salawaat, qofka keligii tukanaya iyo qofka jamac la tukanaya. qofka jamac la tukanaya waxa uu ka fadli badan yahay qofkii keligii tukanayay 72 salaadood. marka darajad bimacna waa asalaa, salaad bay noqonaysaa. marka salaadii jamacu waxay noqonaysaa bimathaabati 25 salaa aw 27, 72 salaadood buu ka fadli badan amaba 25 salaadood, si labada riwaaya xadiidku kala yimid. sidaasaa daahira welibana waxa xoojinaya oo sii cadaynaya xadiidka fii saxiixi muslim ku sugan bilafd salaatu ljamaacati tacdilu 25 min salaati lfajr, salaada jamaca lagu tukado waxay u dhigantaa 25 salaadood oo qofka keligii tukanaya. qofka keligii tukanaya salaadiisa 25 jeer oo la labilaabay bay u dhigantaa. riwaayo kale iyadana waxaa ku timid salaatu maca alimaami afdalu min 25 salaa min 25 salaatan yusalliiha waxdahu, salaada imaamka lala tukado, imaamku marka waa jamci weeyaan, salaada imaamka lala tukado waxay ka fadli badan tahay 25 salaadood oo qofku keligii tukado. 25 salaad keligaa tukatay ayay ka fadli badan tahay salaadii jamcu. marka axmedna waa saasoo kale sanad xadiidkiisa marka culimmadu ay saxiixiyeen cabdillaahi bin mascuud warinayay wuxuu yidhi kul, waxaa ku jirtay marka kulluhaa mithlu salaatihi, 25 qofka keligii tukanaya waa mithlu salaatihi, salaadiisoo kale weeyaan. yacni salaada qofka keligii tukanaya uu tukanayo oo kale weeyaan dhammaantood waa 25 salaadood ama 72 salaadood. marka halkan darajadu waa bimacnaa assalaa, salaada ayay markaa la macno tahay, macnaha salaada ayay qaadanaysaa salaatu jamaaca. marka fadliga intaa leeg ay salaada jamac ay leed jamac salaadoo jamac lagu tukado, fadliga intaa leeg bay leed in qofkii keligii tukanayay ay marka waxa weeyaan 72 salaadood oo salaadiisoo kale ah inaad dheeraad yacni ay kaa dheeraysiiso ood ka fadli badnaata waay. marka salaadan jamaca, salaada jamaca lagu tukanayaa xagga fadliga iyo ajirka weynidiisa way ku kala duwan tahay, xagga ajriga iyo fadliga way ku kala duwan tahay. ahlu cilmigu laba qowl bay kuleeyihiin, salaadaha jamacu ma kala fadli badan yihiin mise ma kala fadli badna, maisku midba jamaca yar iyo jamaca badan. haddii laba qof way tukadaan waa jamac, saddex qof haddii way tukadaanna waa jamac. tirada badan iyo tirada yar xagga jamaca fadliga xadiisku sheegayo ma iskaga mid ba mise ku kala duwan yihiin? imaamu malik raximahullah isagu wuxuu yidhi jamacu jamaacadu tatasaawa fi lfadli walaa fadla lijamaacatin calaa jamaacatin ukhraa, xagga fadliga waa iskaga mid un, haddii laba qof tukadaan iyo haddii boqol qof tukadaan xagga ajriga waa isku mid un. waxa weeyaan xadiidka baana dalilu ah salaada jamaca lagu tukadaa waxay ka fadli badantay qofka oo keligii tukada, yani qofka oo keligii tukada bisabcin wacishrin daraja. marka haddii jamac qofku ugu tukado labay ugu yar tahay ama saddex bay ugu yar tahay, fadligan waa helaya inuu 72 darajo u dheeraado kii ka bidii tukanayay. Kii la tukanayay 100 qof iyo ka fara badanna wuxuu fadliga waa helaya. Marka xagga jamaaca dadku waa isku mid oo jamaacadu waa siman tahay oo jamaac ka fadli badan ma jirto buu xadiiska buu dalishaday. وقول لأن الحديث دل على فضيلة الجماعة حديث كوحي نتسنية فضل كتمع ليه هاي أي نتسنية كمع أمي هاي رمها ونادي ولا مجال للقياس حق فضائشنا قياس ومقرة ما كمر هذا الحديث كي نتسي فضل بمقدار معين قدر معين وأه نقف كلي أه يقف وحكى بضان وكمع إنه مركا فلقي كوكل الدوينيه مرها دو شيغي أوقف يعني تشمعين فلقي اللي مرها دو تلمامي واحد ساسي كان سنة ساعة إن مركا وحوين أي سنالان تراضي إن التراضي أجل وكوسة حسلين إلا غسل ناضو لضاها الدار روا تشمع تشمع على بضا قفا إيو إنتا وحي كبدا بحق أجل قوائس كغمد مركا وحوين فيدخل فيه الجماعة الكبرى والصغرى على حد سواء تشمع عادي يريت ما عادي بنين سيستمون بي أمركا أوسوه قوذي قليا وعسيح وجينا يا حديث ابن أبي شيبا سوساري أما أثر إبراهيم النخعي لقوه إلي بإسناد صحيح وحول إذا صلى الرجل مع الرجل مركو ننكو نلا تكذو يعني لو وضقف مركو ويتكذان فهما جماعة لو وضقف واتشمع لهم التضعيف 25 لو وضقف وحي وليه أجري لمن لاق شأي الله باتن درجين ليه يعني مركو ننكو نلا تكذو ولا وقف لا وقف واتشمع تمع على بعض قفه وحول حيليهن درجة دي أهيد شن إلا باتن درجة أو لا لي بالله بي أي أهلي سيدا سمع خاصب شيء لكن جمهور كوا خلافين وحيد أن تمع وكلف اللي بدين تمع وكلف اللي بدين اسمنا الدين يحديث جنت الماما يقف ككلي آ سلادي سين كفل اللي بدن تهاي قف كتمع كنت كذي إنه مرها كفل اللي بدن يقف كل جد تكذي إنه كفل اللي بدن يهاي إياه مركها تجمع عمرك صوصي بطا إنه مركها أجري قصي بدن أيه اسمه دي ذي أجري النوى السجن يهاي زيادة نوى هلي يقفك تجمع بدن لا تكذي وعمركاس عيد الشرين حديث أبي بن كعب وعمرك حديث كتيرته وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده قف مركو ننكو نلا تكذو وحي كوان أكسنتها أو كفضل لبانتها صلاة كل ذي تكلها وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل ننكو إنو اللبن لتكذو لبنين ومحكو نغني صدح وكو نغني مركا ننكو إنو اللبن لتكذو صدح وكو نغضو وحي كوان أكسنتها ويكفضل لبانتها صلاته مع الرجل إنو ننكو إنو لتكذو ومركا اللبن نغضان مركز صدق يهين مركز لبي يهين مركز صدق يهين بكسي وناكسنت هاي وكلما كثر فهو أحب إلى الله مركز ترد سير فربضتنا إلى هو تعالي سبحانه وتعالى حديث أحمد باصو صاري علماء السنة كحسن بيكردقان علماء قاركم من السنة كواطعنيين لكن شيخ الألباني حديث يوحي لي وحسن وعدل وصورنا إن شاء الله وعقل الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول صلاة الرجلين يأم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى صلاة الرجلين لبنين صلاة ويأم أحدهما صاحبه لبنين مدكوك صاحبك ستكيني وإمام يهي كالنا المأموم يهي أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى وحكفل لبانتهي إلهي أكتس وحي يعني كفل لبناتها أفر كالتشاد يعني أفر مركا متفرقين ومنذ أنه قال كيسو تكني أفر أنه قالوا تكني وعكفل لبنات لبن أوه تكني وصلاة أربعة أزكى عند الله من صلاة ثمانية تترى أفر ويتكله وحي كفل لبنين إلهي أكتس سديت قف ومنذ أنه قال كيسو تكني وصلاة ثمانية يأمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة مئة تترى وحكى الرسول عليه الصلاة والسلام سداد قف ومدكاد تكيه وإمامون عضو وحكى فالبانت يبقى القف ومدلو قال كسو تكيه يعني مركز التراب باته فلقى بضني حديث كاسن سنة كيس وحسن وعكلا يدلي شدين أو دل أدل هذا مركز كم إذا حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه مسلم صوصاري وعلى رسول كعلي عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء في جماعة قفك جمع كتك صلاة عشائي فكأنما قام نصف الليل جمع هدو كتك صلاة عشاء وعكدني نينك عين نصف الليل هبينك البركي أرنب نوليني هبينك البركي أرنب تكني ومن صلى الصبح في جماعة قفك صلاة الصبح جمع كتك فكأنما صلى الليل كله وحبن مذهبين كي أرنب نتكني ما كلا بصلاة ذلك الفل بين سمارتي يعني صلاة الصبح وجمع كتكتي يا صلاة عشاء وجمع كتكتي ويكل فل بينه صلاة عشاء وجمع كتكتي أجر يدور كده يسليها بين كلا بق يا ما كعبادات كل مريسى صلاة الصبحنا هبين كي أرنب عبادات كل مريسى أجر ياسو كلا قف أجر ياسو كلا أيوه هي ليا مركا حديثها صباح كنت سنة سا إن جمعي مركز صاو بطا وفلقا وليه مركز صاو بطا إن مركز وحويا وفلق بنيها وإلهين وجعيني سبحانه وتعالى يعني لما دلنا صلاة ما صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل إيك صلاة دي عشاء جمع كتكتي يا صلاة الصباح جمع كتكتابة للدوان بقى حقي ترى لنا محمد الله سمك يعني أيضا نصان سكر ويكال بنيه ويا مركز سيدا الصواب كي صحيح عوي حاجة درجة يفلق وكالدوينه جمعي جمع ما جمع وكبذيه هاي وأجري كيسر وكبذيه مالك أدلا لا لفيريو أمكن هذا اللي قلت كاني نصاصة كله كالفلد برنانية مكانك اللي قلت كاني ودي مثلا مساجد كمسر حرم كأيوم مساجد النبوي كأيوم مساجد أحصى مركا غير هذا صدح رامي سوى صدح ويسيو قفل لك بذيه صلاة مسجد الحرم فلو قلت كذا بقول كن أو صلاة ذوريتها هل صلاة أو كلية أو كتب كذا مساجد مسجد الحرم وحيل أجرتها هاي بقول كن أو صلاة مساجد كنبي قلت كذا كن أو كن صلاة مساجد مسجد أصلا لا قلت كذا أنا وشم بقول صلاة أيقنا صلاة أسمي مركا أكل الدوين صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة جمع هكذا لغوغية المسجد كالغوغية بسوى القرية حديث نصر صعباء أي إنوات المامي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه يبعل صلاة الرجل في جماعة صلاة الرجل في جماعة ننك أو مكا صلاة ديس جمع كنت كذا تضعف على صلاتي صلاتي سيلوغل من لابا في بيته كتكودي وفي سوقه 25 ضعفا تضوي لباتن لبن لاب وشني لباتن لبن لاب ايام كاسي لوغ ديراتسيا وذلك تسنوح هذا انه اذا توضا مركو ويسيستو فاحسن الوضوء ويسده وناتيو ثم خرج الى المسجد المساجد وبحو لا يخرجه الا الصلاة وحصار يعني ولا تشري صلاة مويان وقلوا بحيا ما تشرتو آن أهين صلاة لم يخطو ما تلاوه قابو لم يخطو تلاوه ما قابو خطوة تلاوه أما خطوة هذا خطوة ليلة هذا خطوة ليلة وحيكوك للدوينه خطوة ما تلاوه وإلا بدن قمدوه وقاضي انت هو دحيسة يعني إيه لنا خطوة وطلاوه دي هذه كان الله فعل كما نقول سبرك لقودنا إلا رفعت له بها درجة درجة كر له قاضى وحط عنه بها خطيئة جفن والك غردا فإذا صلى مرك تكذو لم تزل الملائكة ملائكتك مزوشو تصلي عليه إن مركاس ودعيسو ما دام في مصلاه انت وكسك يبرت وكتك ذي اللهم صلي عليه اللهم اغفر له إله ونحرس اللهم اغفر له إله الدمداف اللهم ارحمه واي صلاة الرجل منك صلاة ديسة في جماعة جمع كتك تضعف على صلاته صلاة ديسة يلو غل من لابا في بيته برجس كتك وفي سوقه 25 ضعفاً 25 من الله باء لو قدرت سيا لك ضعف واحد من علمه معنيه سوى مثلي مثلي يعني أعرق مويان صلاة وقري يسو كتك هذا أما سوق وكتك هذا يا صلاة وشمع كتك هذا أو مساجد كيا سيحيث كمارك علمه كفسرين صلاة وشمع كتك هذا يا صلاة كل ذي وتكري شان إيا اللواتان isku shan iyo labaatan bay dhaaraysaa shan iyo labaatan salaada oo kaliya tu kaliya ay ka baanta dhicdu markaa waa midri yani lamida weeyaan salaadiisa oo kaliya ku tukaday kaliya ku tukaday ee 72 lamid ah bay ka badantahay tu jumca ku tukaday ama waa looga labin laaba salaada sala labin laaba 72 jeer baa labin laabaya ama shan iyo labaatan jeer hadaba halkaas ahlul ilmi waxay u dhalisheen salaada jamaa in lagu oogay masajid fadliga la sheegayaana waa masjidki sadex qol bi kulayn marka haga yani ma banaanta masajid jamaa masajid ka jamaci masajid ku bala gaara muslima gaar qolo xilahaadeen masajid ka jamaa waa lagu tukan kara masajid ka meelana hayna waa lagu tukan kara way banaanta yani si imam shafi'i rahimahullah u tilmaamay صدرات الإمام الشافعي يجوز فعلها في غير الصلاة في غير المسجد وكل جماعة صلى فيها رجل في بيته وجمع كستا ونكو غوري سوكوتو كدو او في مسجد صغير او كبير قليل الجماعة وكثيرها غوري سادو كوتو كدو جمع كستا غوري سوقف كوتو كدو اما مساجد كوتو كدو ير اما مساجد وين جمعي سو بدن يحي اما جمعي سو بو ير يحي أجزأت عنه جماعة سوى قويسة والمسجد الأعظم وحيث كثرت الجماعة أحب إليه مساجد كوين يمركز تأو جمع وفربطه هذا كسي وناكسا وكسي تعليم يعني ما كان حقوق السنة يا إن جمع مساجد كهرت أصل كوى مساجد كوين مساجد واحد كلام الله مرسي وحلو بنيه إن صلاة لقوه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سمعين يعني مساجد وحى الله بني الله بسي إن صلاته ليناده مساجد كمانكم أذن كأدم أيوه ولا يحيى على الصلاة تذكي صلاة دي من لغو يريا ما كهدين تذكي مساجد كي أن لغو تلقى لني كنت كذا رقف ما وش دوليس كي قتل كذا دي صلاة دي حيى على صلاة لما يلاهلين مساجدين لما بنيين أو لما دسين ni walba waxa la la meeshaad marka joogtiis kaga tuko gurigaaga iskaga tuko ama dukaankaaga ku tuko ama meherada laakiin masajidii waxa loo dhisay oo loo binay dhikriga Ilaahay iyo salaadihii lagu oogo oo jamciyashii lagu oogo oo jamci lagu oogo maad yaraakin waxa loo sharciyay in masajid halka laga eedaamayo la yimaado halka laga adimayo in la yimaado oo jamci lagu oogo ayaa loo sharciyay laakiin tan ma sha meelana hayn xaq asxiitaanka marka la eego waa saxay سوشا فعلي قصوى وقول أحمد بن حنبل رواية لجوري يوحي لا يضح ليس للرجل فعلها إلا في المسجد شمع وفي المساجد متكنكرة ميلان مساجد متكنكرة ابن القيم نواراجح ولك الوحي كالقاذ الوحي لأهلين قفك آلان كمغلية صلاة دوائل ويمادة مساجد صلاة سنة أصلح مسجد الله مساجد ويمادة هذه لكن هنا آذان كمغليني و iskatu ku tukan kara meeshii uu joogo kana baahirin ayaa laga wariyay qowlka shaafici baa ugu raajixsan jamacu waa saxaya masajid kama jiraan ahayn adiga far badan baan imaanka ku saarorta waxa kamid ah hadii marka rasuulka kaleeyhi salaatu wassalaam inuu ku tukaday guriga Anas ibn Malik Anas ibn Malik wuxuu rasuulka kaleeyhi salaatu marka salaad waqtiga soo gaaro oo kale intan qaado mar caawdi aan u dhigo ayuu tukan jiray anaga oo ku daba tukan jiray حديث كاس وأدل الشديد ويا وأدل سلوك الواحد صار رتي حديث شيخ الألباني صحيح كذا يق الرسول عليه الصلاة والسلام لقاه ارتكبي مساجد ومركو صاق قال يوم ركوا عرتي مساجد كي ومركوا حويان لقاه ربحي دثنون نقول بوري يسوع تجاي دثنا بدات كي بوري كشوي بوري تكي ومركوا حويان وتكي أدلك أنا ما كسرت كل فعلًا، لكن dhaqanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa cuyurdaar warka cuyurdaarkii maada mooyaane inuu masaajidka ku tukado jamac isagoo aan jamac ku tukan cuyurdaar la-aanna lama arkin. Markaa jamaca waxaa loo sharciyeeyey masaajidkii in la yimaado, masaajidkan lagoogaya jamaacadii, xadiidkana waa u deliil. Jamaca qofku masaajid ku tukado iyo jamaca guriga ku tukadaana way kala fadli badan yihin. Horta jamacaasna ajriga waa helayaa, si xadiiskaa uu sheegayo, salaatu rajuli fi ljamaca, salaada qofku ku tukado jamacu ku tukado waxay ka fadli badan salaada keligii u tukado, bisabcin wacishrina daraja, yacni waa mutlaq hadduu masaajid ku tukado jamaci iyo hadduu guriga ku tukado. Marka waxaa afar baa kasoo baxaya, inuu guriga ku tukado jamac, inuu masaajidka ku tukado jamac, inuu guriga ku tukado keligii, inuu masaajidka ku tukado keligii, waa afar. Marka waxay lahdeen jamac, xagga jamaca marka la eego, jamaca uu guriga ku tukado qof, ama si kaleba haddaa loo dhigo, qofku jamac meel aan masaajid ahayn hadduu ku tukado, iyo masaajidkii jamaca lagu tukanayo waxaa fadli badan jamacii masaajidka. Marka keligu ay noqoto, qofku inuu keligii masaajid ku tukado, inuu keligii meel aan masaajid ahayn ku tukado gurigii oo kalaa matalan, waxaa fadli badan inuu keligii ku tukado masaajidka. Hadday noqoto keligii inuu markaa ku tukado masaajidka, iyo inuu keligii guriga ku tukado, iyo inuu jamac guriga ku tukado, waxaa fadli badan jamac inuu guriga ku tukado. Yacni keligii masaajid ku tukaday iyo jamacigu ku tukaday waxa weeyaan guriga, waxaa fadli badan jamacii guriga ku tukaday. Masaajid keligii buu ku tukanayaa, jamaciina wuxuu ku tukanayaa gurigii. Markaa jamacii baa ka fadli badnaanaya. Marka gurigoo jamac lagu tukado iyo masaajidko jamac lagu tukado, waxaa fadli badan masaajidko jamac lagu tukado. Masaajidko keligii aad ku tukatid iyo gurigood keligii aad ku tukatid, waxaa fadli badan masaajidko keligii aad ku tukatid. Haddii ay noqoto masaajid keligii aad ku tukatid iyo gurigood jamac aad ku tukatid, waxaa fadli badan gurigood jamac aad ku tukatid. Waa jamci waxa soo xasanaya fadliga xadiidka hor uu sheegayo. Hadda qofka keligii tukaday iyo qofkii jamca la tukaday, qofkii jamca la tukada waa ka fadli badan bisabcin wacishrina daraja ama bikhamsa wacishrina daraja. afartaas buu u kala qaaday ahlu cilmi, sidaas bayna markaa tilmaameen. Cala ayi xaal, xadiidkan xadiidka hore waxoogaa tacaaruduba marka ay sheegeen oo salaatu rajuli fii jamaacatin tudacafu calaa salaatii fii beytii wa fii suuqii khamsa wacishrina dicfan, 27-28 waa qofku markuu masaajid ku tukada baa layidhi, markuu gurigiisa ku tukada maa. Xadiiskan markaa waa mutlaq, kan waa lagu qeydi karaa baa layidhi. Marka waxa logala jeedaa jamacu mar walba waa soo xasilaya, fadliga waa soo xasilaya hadduu masaajid ku tukado iyo hadduu meelaha masaajidna ku tukado, laakiin waa sii kala awlaysan yihiin oo ka masaajidka lagu tukada baa ka sii wanaagsan, kana sii fadli badan inuu qofku gurigiisa ku tukado. Taas waa taa. Xadiidka intiisa kale waxa uu tilmaamayaa jamacaasi ama fadligaasi inuu kusoo xasilayo marka arrimaha soo socda la helo, wadalika annahu idaa tawadaa, kaas wuxuu ahaaday qofku markuu weysaysto, fa axsana alwudua, weysadiina uu wanaajiyo. Markaa weysadii iyo weysa wanaagu qofku guriga ku tukanaya waa soo xasilaysa, kii masaajid ku tukanayana waa soo xasilaysa, ka masaajid ku tukanaya waa soo weysaysanaya, weysadiina waa soo wanaajinaya, yacni si fiican buu soo weysanaya. Qofka guriga ku tukanayana saa waa yeeli karaa, bal waa matluub, yacni waaba laga doonayaaba inuu weysaysto, weysadiina inuu wanaajiyo, labaduba waa. ثم خرج إلى المسجد هركو كل دوين ودكن غوري يسي وجوغا كان مساجد كو بخاي. ثم خرج إلى المسجد مساجد كي بدباتن او بخاي لا يخرجه مسار يو وحو بخاي وخ كلا ماها الا الصلاه شيء او بخايا وا صلاه وحان صلاه هين او بخاي لم يخطو مقاض خطوه طلابه الا هدو قالن رفعت له بها درجه daraja kor lagu qaado, talaabo kasta oo aad qaadid daraja kor lagu qaaday, wuxuqa canhu biha khatiya, gafna waa laga riday, talaabada qaadid ajri baa kor lagugu yeelaya, dembina waa lagaaga riday. ساس مركا حديث كشيء روايك لأبو داود روايك لا صحيحة وحصارت يعني أبو داود وفرين وصصاري سنن تيسا مساجد يعني الأبعد فالأبعد قف قف وكف بيهاي يا أعظم أجر قف قفك مساجدك وكف بيهاي يا أعظم أجرا كأجر وين وده إنك لا بطل الله سوق قاضي يعني كشان سوق قاضي في الفل بدين شن طلابه شن أجر كرل وقاضي كان الله سوق قاضي الله كرل وقاضي سيدو سيد رضي الله رسولك عليه الصلاة والسلام وحوي مسحابي سقار كم إذا ما كان سيد رسول كلا أيو جرقي هو غيب الإسراء والرجل مركا يعني جريها هو كف في المساجد كهربيس مركا إنه سوق جرنا دون النبي عليه مساجد أكثى سودك مركا سيد رسول كل ديارك يا بني سلام غيب بني سلام وهل كنا اسكت جنادا تكتب آثاركم راكينا يتلابدينا يالذين قرية او مكا سو سعوتين اجر باد كهلسيني برتينا اسكت جنادا وطلبا سو قادسين باد اجر كهلسيني حباها سو دقينا برتينا اسكت جنادا رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني فرلقا ايا اي ليضا هاي افكو مكا يعني طلبا سو قادسين ماشا طلبا سو قادسين مالك لما يوم بساجدك مالك هاتها قولي قيوة كوكالا بحين محاي مسجدك طلبوا على سقالة طلبوا ذا بسوق لي سايو أوف كمرق ماركتي مهارات أما ملك لا تشوف قولي وصوص طلاب أيه وي يعني هو طلاب لي ومشي يعني وصوص علي لكن هو بعيد فإذا صلى مركو تكلو صلاة مركب حوية ودمشته لم تزل الملائكة ملائكة كمزج وتصلي عليه إن أدعى ما دام في مصلاه أنت كسر يمشي كتكري ما دام في مصلاه ولبار مضوا احتمال شعب إن تبرت وكتكري كم بودا قاتم بع هل كي أدكت كتئ أم بفريسة طي أو كسرت ما كصلاة أما هو حقا أسكف الدليل أما صلاة بصلاة كسرت أما هو أسكف الدليل حقا بسكف ما دام في مصلى وهل كن كنت كذا لفتيبه ما يعني وح لي وح كلا احتمال شاء ما صلىهم يعني هل كن كنت كذا لفتي سين ما هي هل كن كنت كذا هذو ضنا تبقى على مساجد لفتي سين ما كن كنت كذا يقول كم بحبه وحلا غير إنه هل كن كنت كذا كير كعو نال كلامه وير كعو سك فريسته نال كلام تويو كعو فريسته ما كلا ورد معنا وح احتمال هل كن كنت كذا لفتي نسك فريسته يروح كير كعو ده ثنا مال كل مساجد كم إذا هذنا وفرستهم ما هي هذا اللهم صل عليه ملائكة ودعينس اللهم صل عليه يعني هو أمان إلهين أمانه في الملأ الأعلى اللهم اغفر له إله الدم داف اللهم ارحمه إله نحرس دعاء السيد ملائكة ورسة إلا أن تقفك كعي مش لا تقفك كعي ولا يزال في صلاة قفك صلاة الزول ما يمنتظر الصلاة انت صلاة سبيل يعني الصلاة صلاة لجسجا آد وفضل بنت انتظار الصلاة صلاة أول السجوه أو صلاة كر لجسجا فلجد آد ياد وفر بنية هاي فلجد اسمك وح كملا حديث حاكم وصوصار بسند صحيح على شرط الشيخين عن عقبة بن عامر المرفوعة الرسول في عليه الصلاة والسلام إذا تطهر الرجل ثم مر إلى المسجد يرعى الصلاة مركو نيكو طهارة قاتو ايو سوي سيستو دمتنا مساجدك او صامرو سيكو صلاة الدنيا صلاة الله كتب له كاتباه كتب له كاتبه او كاتباه بكل خطوة يمشيها الى المسجد 10 حسنات قفك مركو صوت طهارة قاتو ايو او صوت طحيا ان قطعون ان مساجدك زدتكو صلاة تحقروا مصبحي صلاة الدنيا لبدي سي وحقري وملائكتي وحي قران طلابك استو سو قاده او مساجدك او سو سوده وحي او قوا وحي قران 10 درجه اما 10 حسنه اي قران والقاعد يرعى الصلاه قفكي مركا فديي اسك فديي اي صلاه مركا سو قستي صلاه سوغي وا كالقانت وسيدني مركا وحا ويان يعني قانتك وحويان قنوتك وحل هذا قفك إن بدن فردية qunuut wax lagu bixiyo salaada la qunuudayo macani fara badan bay xitmaashaa oo macani badan baleed qunuudi waxaa ka mid ah taagnida faraha badan leh wani marka in badan taagnaa in badan cibaadaysanayo kale ayuu ka dhigan yahay ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع وحنا لو قرا من المصلين كوي توكنيه ما لو قري وكوي توكنيه او كره مركو غريسي كاسو بخاي الا انت نوقن او قفتو كنيو كان بو كدغين اسكو مثلا غريسي كيميد مساجد تي بو يميد و توكاي اسكو فديي صلاه دي كلو كسدي و هو كدغين يا قف ما غريسي كاسو بخاي illa inta gurigiisa ku noqonayo sidii qof tukanayo oo kan buu ka dhigay waa minu musallin inta aad fadhiga salaad bad ku jirtaa oo laakiin bi shart wa inta nimu sidii ka jiro yaa qofku haduu isu jirto salaad ma jirtee wa kala fi musnad ahmad qusar an abdullah ibn amr wuxuu yiri markaa abdullah sallayna ma'a rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam al-maghrib salaad al-maghrib man rasuul qala tukanni alayhi salatu wassalam fa aqaba man aqaba wa raja'a man raja'a فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قفكي نقضي وان نقضي كي فردينا وان فردي لذلك الرسول كان يمد عليه الصلاة والسلام وصول نقضي دبا سقو أمر كاسي إنو مريدي سو كر وقاض كسي تلبيس يعني مرد كرب وقاض وفيت مركا تلبيس ما كده واذي بين إنا مغضام كده واذي يعني سو مرد كرب وقاض لي بيتنوع لأبشروا معشر المسلمين بشاريست هذا ربكم قد فتح بابا من ابواب السماء يعني كاسوا ربي افري الباب الباب السماء كامله يباهي بكم الملائكه وعيدون كفانيا ملائكه يدون كفانيا وعلي الهي يقول هؤلاء عبادي قضوا فريضه وهم ينتظرون اخرى كواسوا ضمهي وحا اي كتين قضوا فريضه salaam farama hoosaanay bay guteen wahum yantadiruna ukhra mid kalena waa sugayaan mid kalena waa sugayaan marka yaani salaad salaad lagu sugaa fadliga inta laag bay leedana hadithu marka fawaid kalena waa leey laakiin intaas waa meega fadhi عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي وحولي أثقل الصلاة على المنافقين أثقل الصلاة على المنافقين صلاة أغلص المنافقين وحوي صلاة العشاء صلاة عشاء وصلاة الفجر يا صلاة الصبح ولو يعلمون هديهن ما فيهما لبضى وحكتر أجريا لا توهما ويمن لهاين ولو حظوا غرغور النهاهاتين لا توهما ويمن لهاين ولو حظوا غرغور النهاهات حبك مرتو خن قفور لو جيبو لو جليب لو غعمه كسودو يا حظوري لهوا ولقد هممت وان كهمي ان امر بالصلاه صلاه ان انفر ان مركه وحو لا اقيمه او فتقام دباتنا لا اقيمه إن أنفر إن لا أقيم الصلاة لأتنا لا أقيمه ثم آمر رجلا لأتنا إن أنفر إنه ذاتك تكيه فيصلي بالناس ذاتك وتكيه ثم أنطلق ذاتنا أن تقو معي برجال فإن الله تقو وأنك حيسته معهم حزم من حطر لمن كاسو ستاه حرموين حابا إلى قوم تتحقنا لكعه لا يشهدون الصلاة صلاة أن إيمانين يعني تبع مساجدك أن إيمانين أفو حرق عليهم بيوتهم بالنار يتنى قريه هذا أنك قب الضب يعني خابة أنسكالو أنك قابة وكش ذا يوي حديث كان لباء في مضبط المامي أرق كوضعه صلاة عشائية صلاة سعفلق إليه أرق لباء نوحه إيان salaad jamac in lagu tukado xukunkeed arrinka hore oo ah salaada marka waxay fadliga ay leedahay labada salaadood salaadi ciishaa iyo salaadi subax waxa way afqaru salaati cal munaafiqiin salaadta ugu culus munaafiqiinta waxa way salaatu ciishaa iyo salaatu fajr waa labada salaadood. sababtuna waxa weeye salaada cishaay waa xilligii dadku ay rawaxayeen oo maalinta tacabkeedii iyo de marka waa la caraabayaa guryihii iyo reerihii baa lagu caraabayaa, waana goor madow oo marka reerkiibu qofku tegi doonaayo dumarkii caruurtii dadkii guriga joogay buu marka waxoogaa u sheekayn doonaa. marka xilligaasi ku beegantay marka waxa laga yaa qofku inuu iman karibu waayo gurigiisa iska tukan maxaga guriga uusii kaco oo guriga ku dhawaado. salaadii subaxna waa xil la hurdo oo dadku seexdeen, hurdaduna qofku markaa uu jecel yahay. marna waxaa laga yaabaa dee inay marka waxay qabo fara badan ba laga yaaba inuu jiro oo dhaxantaabuu ka baqanayo deetan uu siyaaradu duubayo isla iska yar hurdo. labadaa xille bay ku dhaceen, sidaa daraaddeed bay labadaas u fadlibatay. markaasuu rasuulku wuxuu leeyay walow yaclamuuna maa fiihimaa, labadaa waxa ku jira haddii ogaan lahaayeen ajri iyo sawaaba, ajriga iyo sawaabka ku jira labadaas haddii ogaan lahaayeen way iman lahaayeen. walow xaqwa laa tawhuma walow xaqwa, ajri ku jirana waa naga haddalka sheeganayo oo qofka salaada cishaa jamac la tukadaa wuxuu ka dhigayay qof habeenkii qayb ka mid ah kala bad habeenkii yani habeenkii kala badhkii yani qayb ka mid ah habeenkii marka wax weeyaan cibaadaystay oo salaad ku nooleeyey. qofkii salaada subax jamac la tukadayna wuxuu ka dhigayay nin marka wax habeenkii oo dhan cibaadaysanay. sidaasada rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إلهي عابد سيدي من أركي أوكلا يعني آذو بعص قلت إلهي عابد سيدي قف إلهي أركي أوكلا إلهي عابد هدان إلهي أركين إلهي واكو أركيا. واعبد نفسك في الموتى وإياك والدعوة المظلوم. الرسول كل عليه الصلاة والسلام واعبد نفسك في الموتى نفطى وحد كترسا تدخل انتهي qof dhintay oo kale ka soo qaad, yacni geeridii mar walba ka soo dhigo. mar haddii geerida agtaada ay taallo waxaad ku dadaalaysaa cibaadadii inaad waajibaadka aad gudatid sunnayaashii aad ku dadaashid geerida ay ku timaado adiga oo waxbaba aan lagu lahayn oo cibaadada meeshii ugu fiican ka gaadhay. wacdud nafsaka fi lmowtaa, adduunyada haiska daba ridi oo haddaba soconi, waxaad noqotaa qof geerida ay sugayso hortaadan ay taallo. sidaa daraaddeed ba salafkii qaar ka mida waxaa laga wariyey waxaa layidhi xamaad ibnu salama ninkii la odhan jiray haddaa la yidhaahdo imiku malikul mowtku kaa imanaya naftu kaa qaadaya, haddaa lagu yidhaahdo cibaadada waxuu ku daran mu helaynin inuu ziyaadiyo oo ku daran mu yani mu karayn cibaadadu wuxuu ku gaadhay meeshu ugu sarreysay. waa farabadi farabadi farabadi deetana yani saas waa. waiyaaka wadacwata almadluum, waxaad iska ilaalisaa qofka la dulmiyey yeedhmadiisa baryadiisa ilaahay uu baryo. fainaha tustajaab, qofka la dulmiyey yeedhmadiisa yani ducadiisa ilahay waa aqbalaya. markaa qof la dulmiyey iska ilaali, yani cidna ha dulmiyen weeyaan, haddaad qof dulmidid oo qofkaasi ku habaaro habarkaas inuu ku dhaco waxbaan ahay, ilaahay dacwadiisa waa aqbalaya, kaana iska ilaali. deetan rasuulku wuxuu yihi maxaluu shahiidka waa intan, waman istaaaca minkum an yashhada asalaatayn, haddii marka waxa weeyaan midkiinu awoodo inuu soo xaadaro labada salaadood alcishaa wasubx walow xaqwan falyafcal, salaada cishaay hadduu suurtagal u noqoto inuu yimaado iyo salaada subax, walow gurguuradna ha ahaatee isagoo gacmaha iyo lugaha ku soconaya, sidaana ha ahaatee falyafcal ha yeel. yani kusasa marka labadaa salaadood falligii leeyihiin bay kusasa. fadaa'il kalena axaadiidka kalena kusoo aroortay oo tilmaamaysa falliga marka ay leedahay. shadriga dambe ee xadiidka qaybtiisa dambe, walaqad hamamtu an aamura bisalaa fatuqaam, waxaan ku hamiyey inaan salaadii faro in la aqiimo oo fatuqaam deetana la aqiimo, uma aamura rajulan deetan nin aan faro inuu dadkii tukiyo fayusalli binnaas dadkii u tukiyo, uma antaliqu macii birijaalin deetana rag aan la tago, macahum xuzamun min xatab, nimankaas oo sita xidhmooyin xaabaa ilaa qawmin dad xaggoodaan ula kaco, laa yashhaduuna salaa salaad jamac jamacii salaada aan imanaynin oo guryahooda ku tukanaya, fawxariqa calayhim buyuutahum binnaar, dan guryahooda aan dab ku gubo inaan dab qabadsiiyo dab ku gubo iyaan ku hamiyo. marka yani salaadii bana imanan jamaci. xadiidkan waxaa daliishay culummada tidhi salaada jamac in lagu tukada waa waajib, qolo waxaa waa waajib qolatri waajib waxba kala baxeen صدح قيمة قلت له واجب عيني يا قلت له واجب كفاية على باص وكلام حين واجب عيني قلت لي يا قلت لي وواجب كفاية يعني قف كست وواجب بقية يا قلت لي قارت من أبيت كلام تذكر الوقت عين واجب كفاية قال له على واصني قلت له ودرن وقلت لي وما شرط لساحة الصلاة وهدي وجمع نقول كوا يقف قد جمع قلت كوا صلاة بسم الله صحيح صلاة قلت راسي أدلل ويربعي أدلل درشدين شيخ الإسلام كم يدبر التيمية وحي الله وما شرط بقى. لكن قلت أقول راجب سنوى قلت أرانا سوى واجب قفك استنوى لقدونا يا دمر دمر خلق الرئيو دمر كي يوكو مجران لكن رجع ولا قوار رمي رجع واجب كوياي إني مركا تجمع كنت كلام ومزاج كي ما ده واجب كوياي أدي مركا وحوي تجمع كهلام يقولي هذا سكت كلام صلاة دواء صحي صار لكن هو عثمين وعكود بابين واجب كي تجنوا تجمعي قفك حلو سنعي حنوك كرمي حنوم هاي بدن بهايا ده تلو سورة جلوي دي مزاج كي ما ده وما تجمع كنت لسه كده يروح عدو مركا هاي قلت له عرضه قال إنك مسافر كهيا سعت الله هاي وقال حويا نسمو سعت كهيا ما إنك مسافر كهيا أنت مقال هذا يميت سود دقي قريه إن أنت كسود دقي مساج كإعلان كيس مقال أي قريه سكت كريم مايا سو شو عروي مايا إعلان كوم مقال إعلان مركا يعني صلاة إن شمع لقط كذا وواجب حديث كم بان الدليل واه وأكل الدليل واه إن واجب هاي ويدلي شرين رسولك عليه الصلاة والسلام صحابي للرجل عبد الله ابن أم مكتوب وإن دلاء بوي وحن رسولك إله يوم طريقين من دينة وقرانة سايو ويأدجي وبهلا ويعني وطريقة أدج إن يهو قاميو يساك حيا مساجد كي كان ما حيست يرخصة إن تقول لي يسكتك رسولك هو يهي مكتوب وخدقاق يتلو ويار خالد هل تسمع النداء قال نعم قال فاجب آذانك مما قشا مركز بيدها سيدة هداء تشيب آذانك مر هداء ما قشيب سيدة تشيب رواية كلا لا أجد لك رخصة آذانك مما قشا ها وان مغلا رخصة دا كوهي لمان وانا تسمعها ولد وان اندلا اتساوك حيثا ما هيستو تركيز مدينة وأدقيهين بحرها يوحص هذا نوح الوادي ما نسع ما نسمع هذا سأل هذا عيد لا رخصين سأل لا رخصين لا مرخصين والدليل كرا نفسنين واجبت هذا وعكلا أمركا أي دليشدين آيات القرآن كا صلاة الخوف كورمس فلتقم طائفة معك فليصلوا فليصلوا معك سمعي يا ولتقم طائفة أخرى يعني آية القرآن كوحة الوان صلاة الخوف كنت شمع لقد تكلم ولتقم طائفة أخرى فليصلوا معك أمر بل قصية قلت كذا صلاة الخوف كي مركي خوف كي عبسد أي جرتين بعد تمع لفر الرسول كي سحال قلت كذا مركي أي خوف جرنا معمر أنا سمرك يعني أيضا ساسو كلا حويا وواجب على أي حال أدي الله أسباك وصعرارت إني واجب تهي قولك صوابك صحيح وحوي إن تمع إن لقلت كذا أي واجب تهي قف مكا عذر دار عذر دار كريب مو يعني إنه لما دعو صلاة تمع قلت كذا وواجب تسبق ومنكس رسولك صلى الله عليه وسلم لما كان حكوها من إنه قلت هل كواجب لو قد اللي شري وحوي عقاب وحال لغو متهيستا واجب لغتك شيء سنة لغتك عقاب لغو متهيستا قف قدو شيء سنة كتاقو مثل ما رفع عوية سرادع شاي كده بسي سنة اما الله وضع شيء مغرب كده بسي سنة قف قدو كتاقو بعقاب قو متهيستا مايو لكن هديو لي مادو بأجر وكالي رسولك عليه الصلاة والسلام وحكو همية انو عقاب وضعك صلاة كتاك جمعي وحا عقاب كاسنا وحال لغو متهيستا واجب لغتك تاسوا مكوان صوت الاسم الدين يا وحوي رسول بن عوقب واي waxaan ku hamiyay manuu gubin muxuu gubi waayo hadda waxa uu gubi waayo sida xadiis kale ku soo aroortay fi musnad axmed waxa uu yidhi lawlaa maa fi lbuyuut min annisaa haddaynu jiri lahayn dumarka guryaha jooga iyo caruurtii salaadda cishaaibana aqiimi lahaa deetana waxaan furi lahaa markaasi cid tukisa salaadii deetana waxaan qaadan lahaa dab oon gubi lahaa guryaha ay ragga ku jira sababta markaa keentay in ay la gubi waayo waxa weeye waa dumar aan waajib inuu ka hayn salaadda jamci oo jooga guryihii iyo caruur haddii rag keliya ahayn waa la gubi lahaa taasaa sababtay inay dib looga markaa markaa rasuulku wuxuu naxariistay dumarkii iyo caruurtii sida oo kale ciqaab in dab wax lagu gubo ilaahun baa iskale subxaana wa tacaala yacni qof hadda la ciqaabayo markaa la ciqaabayo lagu ciqaabmaayo dab in la gubo waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida markaas ku sugan saxiix albukhaari iyo kayrkii min xadiidi abi hurayra radia allahu canhu wuxuu yihi markaa rasuulkana diray calayhi salaatu wasalaam deetana wuxuu yihi in wajadtum fulaanan wa fulaan fa axriquuhuma binnaar waxaan filay inuu ahaa dagaalkii fatxu maka wuxuu yidhi haddaad hebel iyo hebel aad heshiin guba labadaa nin dabku guba deetana rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii aanu doonnay inaan dhaqaaqno ayuu wuxuu nagu yidhi innii amartukum an taxriquu fulaanan wa fulaanaa waxaan idin faray in hebel iyo hebel aad gubtiin wa ina annaara laa yucadibu biha ila allah dabkan ilaahay mooyaan cid kale wax ku ciqaabtaa ma jirto fa in wajadtumuuhumaa faqtuluuhumaa haddaad heshiin labadaani dila uun waxba ha gubine dabka waxa ku ciqaabo uun ilaahay subxaanahu wa tacaala marka ha gubina maxaad yeelaysiin dila saas buu rasuulku yihi marka dabka waxa iska leh oo ku ciqaabaya ilaahay subxaanahu wa tacaala xasan albisri raximahu allah ayaa nin baa u yimid markaasu wuxuu ku yihi waxaad ka warantaa ninka soomaya son sunnaa fa ta'muruhu ummuhu an yaftur hooyadii baa farasa inuu afuro soonku soomiya waa son sunnaa hooyadii waxay tiri afur yacni soonka jabi oo cunto cun deetana wuxuu ihi ha hooyadii ha ogolaada oo soonkaas ka jabi walaa qadaa calay qada laguma laha oo ma qalaynay walahu ajru sawm ajarkii soonkana waa leeyay wa ajru lbir iyo ajarkii samafalka waa laba oo ajarkii hooyada ah dicitaankeedii oo ah samafalkii aa u samafashay iyo ajarkii marka waxa weeyaan soonka labadaba waa leeyay labadaba waad leeday waan afurisa soonkan waa soon sunnaa waxaa lagu yidhi waxaad ka warantaa hooyadii waxay u diidaysa salaadii cishaa inuu tago jamaca iyadoo da u baqanaysa waa habeenkaas deetana wuxuu laysa dalika lahaa taa iyadu ma laha haadihi fariidatu jamaca salaada inuu tagaa waa waajib waa faral maadaama faral tahay hooyadii shay farala u diidi mayso shayga faralka haddii hooyadu kuu diidana lagu adeeci maayo markaa saas buu markaa sheegay ibn xajar oo markaa fuxubaariga ku sheegiyey wuxuu yihi sanadkiisu waa saxiix marka waa bukhaarina oo kuwa dirishadayo wuxuu yidhi marka waxa weye waa qowlka xasan waa keena waa taabici weyn oo jaliila weyn munaafiquna waa qofka dee munaafiqu waa qofka wuxuu rumaysnayn muujisanaya wuxuu rumaysnayn buu muujisanaya waxaa laga yaabaa inuu gaalnimo oo hoosta ku haysto dusha sarana islaam iska dhigay sida munaafiqiinta rasuulku la nooleed oo kale waxa weye gaalnimona way qarsanayeen oo waxay ka baqanayeen in la laayo islaanimna waa muujisanayn oo salaadihii iyo masaajidii bay imanayeen laakiin nifaaqu sidiisa laba qof buu qaybsamaa mid qawliya waxaan jiri mid camaliya mid ictiqaadiya mid camaliya mid ictiqaadiya nifaaqa ictiqaadigihi waa kufri munaafiqiinta oo ka ilaahayna qur-aanka ka waramay ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar ka camaligihiina waa beentoo la sheego waa nifaaq camaliya ballanka oo la furo waa nifaaq camaliya dooda marka waxa weeye qofkoo dooda ku xumaada oo si xun u dooda oo been iyo balaayo ku dooda waa nifaaq camaliya wahaluma jar can cabdillahi bn cumara radia allahu canhuma can nabiy sala allahu alayh wasalam qaal إذا استأذنت أحدكم امرأته مركي مدكين جبديسو أي مركاسي إذا انضربته إلى المسجد مساجد كإنه تكتب مركاسي عضيه إذا انضربته فلا يمنعها ينودي دي. قال بلال بن عبد الله والله بان كل أرتي لا نمنعهن أديدنا أديدنا. قال فأقبل عبد الله عبد الله وأمر كأبيه أهاب سوقا بلي فسبه وعي سبا سيئا عي آذف دعاي ما سمعته من مغل سبه مثله قط يضع أوكال سدوه مكاسي وحقعاي يعني هو عيك لما هي يعني آذف عن أنتوي. وقال أخبرك عن رسول الله رسولك إله بن كاغو الرمي وتقول والله لنمنعهن أدي النبادون الله رحي. وفي لفظ لمسلم لا تمنع إماء الله أدومها إلهي دمرك هودي دينا مساجد الله مساجد إلهي هودي دينا سيدمك وحافظك ولي رحمه الله. لم أرى لهذه القصة ذكرا في شيء من الطرق التي أخرجها البخاري لهذا الحديث وقد أوهم صنيع صاحب العمدة خلاف ذلك ولم يتعرف لبيان ذلك أحد من شراحه وأظن البخاري اختصرها للاختلاف في تسمية ابن عبد الله ابن عمر مقعن عبد الله بن عمر ابن كيسة بلال ابن عبد الله بخاري موسى ساري مقع مو مقعابن لكن مسلم بلال ابن عبد الله هنا وكوسة ساري سيد أوكرنا وحوكوسة ساري واقد ابن عبد الله مكوى الله إن موضوع دليل بلال عبد الله بن عمر من واحد هذا بلال من واحد هذا واقد مكا مسلمه ساري سقو واقد مرنا سقو بلال لكن بخاري مو مقعابن هذا راكي حديث هو أو تلمامي دمرك هذه مساجد دي أي دلبضان إني مادان وقت كست أوقات كمدة أما هبينها نقطة ما معناها نقطتين ولا مساجد بسوت كنينا نلدي إذا استأذنت أحدكم امرأته مركي مدكين جبردي سأي كإذا انضلبته حاجة إلى المسجد مساجد كي تيسا بسوت كنسا فلا يمنعها ينودين رواية كلامة لا تمنع إماء الله مساجد الله إماء الله وأدومه إلهي ويان ودمك مساجد إلهي هاو ديدنا مساجد إلهي من ينلو ديدنا مركا دمك إنا جمع إمادان إيقو واجكما وصنهم هذه جمع كنتو كذان وجمع مساجد إمادان وأخرنا مساجد كي هديد إمانا ينلو ديدنا لكن وإن شروط لحرام شروها قارت مذا وين شجني وحكم مذا جبردي مرك مساج كإيمانه إن أين إيمانين أيضا عارص مسجد أما بخور وحنا سوسة شدة يعني وقت قوم بوا إنا نسوي مرسلين ومرك سوي شيء ذا يرجي سلاس كلا أن لا تخرج متبرجة بزينتي أو لباس برق روح بدن وينك صبحين طريق مرك مريسو وأين الطريقة إني عيسى مرتها برتن كوين المريض صلاة مو يعني وحكا لوين المصبحين صلاة بو صباح يساوي ساجد كوحي مرة صلاة وحكا لو صباح يساوي ما شرت شو رضاها عين تاسمك إيو ومرك فتنة آمن لغي دام فتنة آمن لغا هاين صباح مايا والطريق مرك مرة يعني سيس على نوكا لأي مدد قادنا يدومك هذه كران مدومك إلينا فتنة ذا حدي مرك أسعي شرتو صباح مايا عبد الله كيف تنا عامل اللي جاي هاي ويصوب في كلام بركة يعني دم ركين مساج كي منا يبقى بركة حديثها سنة بسنة حديث بوع كلام سنة يا قف صلى رسول كوري ما دين صلى الله عليه يعني حديث بو شيء حديث رسول بو شيء إن كيسين الحلو الله هو نديدن يعني وصبوا يعني وقيرهم بقى كانت دمر كينا بحان أو بنان كينا بحان مشاكل الله كلمة أم بقى وديدين لأن هذا زلوا نديد دارنا عبد الله أرنت وقع عرض آد بقع عرض عرضنا واحد صوتين ومركا آد وعنانت وعايب عاي أرقن وعايب مركزوا الحلو وحن كوشة هذا الكير رسول وحن كل رسول كايد أدونا وحن الله هاي وعوه يعني ونجد الدنة وعلي عبد الله بن عمر إن كيسا سيلا موحد من الله ابن عمر إن كيسي وكيف جروه sida musnad axmed ku sugan bi sanad saxiix inankiisaasi hadalkaas buu uga tegay lamu hadlin ilaa intuu ka dhintay juuq uma odhanin yacni hadal rasuul baan kuu sheegay waxaanku rasuulka ilaahay baa sidaa yidhi markaas adiguna arra'yigaagii iyo maskaxdaada kuga hortimid iyo caqligaagii ilaa u dhintay lamu hadlin marka yani ibn xusaas ibn cabaasna wuxuu yidhi marka yani qofka hadal u sheegay markaas wuxuu abubakar iyo cumar baa iguna cayn kaa yidhi aad ugu cadhooday isagu waxaan idin leeyahay buu rasuulkii ilaahay baa yidhi markaasay idinkuna leedahay abubakar iyo cumar baa yidhi waxaan ka baqanaya samada dhagaxan cadaab ah in laydinka soo daadiyo marka hadal rasuulka haddaa lagu sheego rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaas buu yidhi haddaa lagu idhaahdo cala ra'si walcayn waa la qaadanaya hebel baa yidhi iyo saxaabi baa yidhi iyo sheekh baa yidhi yacni lagama wakiilay sidaasba aniga yala tahay malaha taas saameheena sidaan yaro wanaagsanaan lahayd inuu yidhaahdo iyaduna ma jirto waa loo hogaansamayaa hadalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim intaynu ku dayno sala allahu cala nabiyina muxamed wa alihi wasaxbihi ajmain.